حصريا على موقع djkimo.com. انا اللي شفت العجب من الدنيا والايام، لعمري يوم اشتكي بطلت حتى كلام، عمال عد جروحي جروح تسألنا شفت فيك يا دنيا البيضة، هات يا دنيا اللي عندك واقف ثابت بعندك، هات يا دنيا اللي عندك واقف ثابت بعندك، سندل وقد نقول وكمان هات اللي بعدك، اوجع ونازلة تهد واقف لوحدي بسد، اوجع ونازلة تهد مسند في نفسي عشان مسندش يوم على حد، عمال اسي ومن اللي فيا، عمال اسي ومن اللي فيا، ما بقتش فارق كتير واقف بالطول معروف وصول، واقف بالطول معروف وصول بالعقل واحزن ليالي، كترت جروحي ملهاش عدد، عايش في بحر وماشي بارد والموجة عالية كأني بحارب، بقع واقوم واقف واتب، هات يا دنيا اللي عندك واقف ثابت بعندك، سندل وقد نقول وكمان هات اللي بعدك، اوجع ونازلة تهد واقف لوحدي بسد، اوجع ونازلة تهد واقف لوحدي بسد، بسند في نفسي عشان مسندش يوم على حد، عمال اسي حصريا على موقع djkimo.com.